غسل شيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. وله احنا ونصنع ونصنع كان يا شيخ مسألة الموجب للغسل الحيض الغسل الحيض وقطع الدم إن شاء الله شيخ الثمرة أي ماشي. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولزم هنيها سلامة الله، قال ومن لزمه الغسل شيء ما تقدم، ما ذكر موجبات الغسل ذكر ماذا يحرم على من كان محدثا حدثا أكبر. قال من لزم الغسل شيء ما تقدم حرم عليه خمسة أمور: الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الثلاثة سبقت في من عليه حدث أصغر، فالحدث الأكبر من باب أولى وذكرناه. قال وقراءة القرآن أي يحرم عليه قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، لأن ما أقل من آية ليس في القرآن. قال وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده أي لو قرأ مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يريد الدعاء ولم يقصد القرآن فإنه جائز لأنه ذكر. كذلك قال كالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ونحوهما كالذكر. والدليل على ذلك أو نقول من لزمه من كان محدثا حدثا أكبر بالنسبة لقراءة القرآن لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون جنبا، فإن كان جنبا فإن باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء أو كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وفي رواية لا يحجب شيء عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا حقيقة كما ذكرنا، وإن كان ما أخذنا هذه خاف الأخصر شيخ أي يمكن والله. طيب لا يحجب شيء إلا القرآن هي مجرد فعل حقيقة، والفعل قد لا يعني الوجوب، لكنهم يستدلون كذلك بما ورد عن عمر وعن علي وعن ابن عباس أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، ولذلك يدل على الوجوب لنهيهم رضي الله عنهم. وإن كان البخاري والظاهرية لا يمنعون الجنب من قراءة القرآن للعموم، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان، كان في الحقيقة مخصوص بما سبق مخصوص بما سبق. طيب القسم الثاني أن يكون حائضا، أن يكون المحدث الأكبر حائضا، فالحائض هل تقرأ من القرآن شيء أو لا تقرأ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والمذهب ها نعم لا يقرأ كالجنوب، لا يقرأ كالجنوب، ويستدلون بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث مضاعف عند أهل العلم رحمه الله، لكن كذلك قاسوه على الجنوب، قاسوه على الجنوب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمتنع المحائض من قراءة القرآن، وقال رحمه الله يجب عليه قراءة القرآن خشية نسيانه، كما كانت فترة الحيض أو النفاس طويلة فتجب عليه. قال عدم دليل على المنع، حديث ابن عمر ما يقرأ الحائض والجنوب شيء من القرآن لا يصح. وقياسه على الجنوب قال قياسه مع الفارق، فإن الجنوب لا تطول مدته بخلاف الحيض والنفاس، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الجنوب متى أراد إزالة الجنابة فإنه يغتسل، ولذلك منعه من قراءة القرآن في حث له على المبادرة بالاغتسال، بخلاف الحائض فإنها لو اغتسلت لا يرتفع حدثها حتى ينقطع الدم. نعم شوف بالنسبة للمسألة شيخ بالنسبة لمسألة الجنب شيخ، آثار الصحابة شيخ وردت فيها النهي بس بعضهم يضاعفها، وردت في البخاري عن ابن عباس لم يرى الجنب بأسا في قراءة القرآن. اي نعم احسن، ما يكون الأصل الجواز هو؟ لا طبعا حديث ابن عباس هذا هو الورد عنه ما يخالفه كذلك، لذلك ابن عباس ورد عنه قولان في المسألة في البخاري هذا. اي البخاري معلق وصل ابن المنذر. اي نعم، وذلك هو حتى الثانية صح، ترى رواه ابن عشيبة صحيح ضرر منها تصح، ومؤيد بحديث علي لا يحجزه شيء من القرآن. أما المضاعف في بلا بن سريبة اي نعم، لكن الشيخ الباني صح الحديث. على كل حال الأثار كلها لا تخلو من يعني من ضعفها، لكن الله والله أعلم خاصة ورد عن عمر وعلي خلفاء وابن عباس. يعني ابن عباس قد يقال قولان لا تعارضا. فحديث علي مرفوع وحديث علي الموقوف عمر هذا حقيقة يقوي الجنوب. وإن كان يعني كما ذكرنا إذا ذكرنا أثر ابن عباس فيه خلاف عن ابن عباس يعني قولان فالمسألة تسع لكن أحوط الله أعلم خاصة أنه قول أربعة. يعني إذا قلنا شيخ الجنوب يلزم للحائض لأن أثر الصحابة وردت بالحائض والجنوب. لا الجنوب أثر الصحابة الجنوب في قال ابن عباس الجنوب والحائض يذكران الله ولا يقرأ من القرآن شيئا قال ولا آية قال ولا نصف آية. جميل والله. روى حرب هذا وين روى حرب لكن رواه عن ابن المنذر في أوسط الجواز. يعني روى حرب عن ابن المنذر الجواز والله جميل. أنا عندي أثر ابن عباس موجود بالحاشية أنا قرأتها من هذا السكات الفوق قال ولا نصف آية. أي نعم هذا وابع لكن في الحائض والجنوب ها؟ أنا سخته والله. إذا كان في الحائض والجنوب صح يتوجه لكن ما راجع بعد هذا اليوم. يا أخي المذهب ما يجوز الحائض ما علي ها؟ المذهب لا يجوز الحائض الكراهة. أي نعم. والباقي الأربعة لا طبعا الجمهور حتى الحائض ما تقرأ خلاف المالك رحمه الله. لكن شيخ ورد في الحاشية لما قال هكذا لمن ليس بجنوب فأما الجنوب فلا ولا آية. أيوة أنا ذاك ناسخة من الذكرة القديمة. ما عندكم شاملة يا؟ بلا شيخ. عندك شاملة؟ مين شيخ؟ طيب دش على ابن أبي شيبة. مصنف ولا؟ أي نعم. وورد عن عمر وعلي بالجنابة بس عن ابن عباس عندي. ابن عباس هذا؟ إي. نشوف على لا مو ابن أبي شيبة ابن عباس. دخل أوسط من المنذر ذكرت ناسخة من كأنه حاشة الشيخ سلطان وإن كان ذك في ذكر الحيض فلاش أنه وجيه. يعني المذكرة القديمة شيخ اي اخي اتاكد انا المذكرة عدلت عليها اشياء بس نشوف وصلت على احمد بس مو نزلة طيب انا بشيبة واحد تسعة اثنين علي لا يقرأ ولا حرفا يعني جنوب ابن مسعود في الجنوب عمر في الجنوب يكون عم شيء يكون في الجنوب ما طلعت عنه ما طلع موجود شيخ الأوسط حطيت مجلد اي مجلد شيخ اثنين صفحة 98 طيب نمشي خلنا نمشي تأكد تشوف راجع الأوسط هو صفحة مجلة اثنين مجلة الثاني صفحة 98 قال رحمه الله وله تهجيه والتفكر به أي تهجي المصحف من غير يعني تحرك شفتين والتفكر به كذلك النظر من غير تلاوة لأن المنهي عنه ما هو قراءة قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وهذا حقيقة قد يقال أنه على المذهب كما قال في التكبير في الصلاة أنه لابد أن يقرأ أن يسمع من يسمع نفسه التكبير ولذلك قالوا أنه لا يكون كلاما حتى يسمع نفسه والأغرب والله أعلم أنه يجد أن تحريك اللسان فقط ولو لم يسمع نفسه يسمى كلام وعلى هذا فكما ذكرنا أنه في الصلاة يكفي التكبير ولو لم يسمع نفسه ما دام قد حرك شفتيه كذلك هنا نقول أنه لو حرك شفتيه ولو لم يسمع نفسه فإنه ينهى عنه ينهى عنه وذلك هم يلزمهم ذلك هم يقولون لو أنه حرك شفتيه بطلاق زوجته طلقت ولو لم يسمع نفسه كم السلامة الله وهذا حقيقة مثله شيخ المفروض يقول لسانه شيخ أن الشفتين أخذ ثلاث حروف بس باء واو ميم يحصل اللسان ما له حفر فيها لا هو ظاهر عن نفسه يعني الشفتين واللسان واحد هذا لا تحط أيوة قال عن ابن الزبير أنه سأل جابر عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن فقال جابر لا وقال عبيدة الجنوب مثل الحائض وقال عطاء نعيد يعني محمد قال عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن فقال جابر لا وقال عبيدة الجنوب مثل الحائض فقال جابر قال جابر لا جابر عبد الله يعني جابر بعدين قال وقال عبيدة الجنوب مثل الحائض وقال عطاء الحائض لا تقرأ شيئا والجنوب الآية شنو ينفذها وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن الزبير الحائض لا تقرأ من القرآن وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم آية قال أثر هذا ابن الزبير عن جابر لكن غير ابن عباس ما فيه هذا علي شيخ قبل عقبة شهدت علي بالف مقال عن علي العمر كل الجنوب ترى أحيانا الشام صفحتين هي رقم واحد لا شيخ من نزل مش اسمع صفحة 98 شيخ صح؟ إيه هذا اللي بصفحة 98 بس ماكو شيء شوف صفحة قبلها عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنوب بس ما في حال روينا بس ما أسند حتى على فكرة شوف صالح أنت بحاجة هذا في حيط واضح تكون قال بعدين ذكر مسند شيخ قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا ابن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي قال قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنوب فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك يعني هذا ما روي عنه جواز ذكر هذا سنة الثاني شيخ سنة الثاني نفس الشيء كلام ابن عباس طيب اسمع اقرأ أخنا وقراءة بعض آية ما لم تطل أي أن قراءة بعض آية ليس من القرآن ما لم تكن طويلة كآية الدين الله سيارة سكرات بعض إيه؟ آية شيخ عندنا آثار شيخ ولا نص آية أحسنت ولكن يرد عليه ولكن الآية حديث من عباس قال ولا نصف آية لكن إما قد يقال أن قول من عباس محمول على المبالغة ولذلك نصف آية نصف الآية ليست بالقرآن إلا إن كانت طويلة شيخ على قول طويلة شيخ إذا آية ما تدل على معنى من باب أولى بالجواز نفس ثم نظر لا فحصل بالإعجاز يعني مو حصل بالإعجاز جاب التحدي حتى بعض الآية إذا كانت تحمل معنى يجوز التحدي يجاز فيها التحدي فطولة يعني هي صح يعني كما يقول مدهامتان ما يحصل بالإعجاز يعني لكن يقولون أنها قرآن موقع التحدي ثلاث آيات اي احسنت التحدي يعني اخر لكن يكون حتى في قضيه الخطبه مثلا يلزم قراءه ايه وذلك الايه التي جاءت فيها تحديدها في الصور لكن لو قرأ في خطبه الجمعه نصف ايه غير معتبر ما يجوز شيخ صوبه بكل انصاف اللي قلت لك اياه انك فاهم إن لو قال القلب المعاني لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كوني متهمتان ثم نظر لم يحرم إلا حرم صوابه في الإنصاف. طيب قال ولا يمنع من قراءة متنجس الفم. متنجس الفم لا يمنع لكن قالوا بالكراهة لأن الأصل أنه طاهر لكن لو كان متنجس يعني أكل شيء نجسا يكره وهذا باب تعظيم أمر القرآن. في أثر شيخ إن الملك يضع فاه على موضع فيه القارئ فما خرج من جوفه دخل فيه الملك. إيه نعم هذا حديث علي لكن قال نفسه طهروا فاهكم من القرآن ولكن قال لا يمنع لأنه طاهر. قال يمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه. إن هل كافر هم يمنعونه قال إنه أولى من الجنوب ولو رجي إسلامه فما دام أنه أولى من الجنوب فإنه كذلك يمنع من القراءة. وبعضهم قال إن كان يرجى للتعليم وكان للحث على الإسلام فإنه لا يمنع للحاجة. قال ويعمر المسجد يدخله لقوله تعالى ولا يعبر المسجد يدخله لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ولا يجوز. طيب يقول رحمه الله تعالى ويعبر المسجد أي أن الجنوب يدخله أي يدخل المسجد ويعبره من قوله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل قال لحاجة صاحب الزاد والبهوتي يقول وغيره على الصحيح. وهذا يعني كثير من عبارة البهوتي التي يغير عبارة الماتن يجعلها موافقة للمذهب لكن أحيانا ما يستطيع أن يحول العبارة فيبين أنه مشى على رواية أو ثانية. لكن مثل هذا هو قيد لحاجة وخالف المذهب لكن يعني صرف العبارة بما يوافق المذهب قال لحاجة وغيرها على الصحيح كما شاء عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة يعني أراد الذهاب من مكان إلى مكان والمسجد هو أقصر خاصة في السابق تكون السكك في البيوت فعبوره لهذا الأمر هو حاجة يجيز للجنوبي أن يدخله. قال وإن كان كريه أحمد اتخاذه طريقا اتخاذ المسجد طريقا لأنه لم تبنى لهذا. وذكر دليل على ذلك قول الله عز وجل جنوبه إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ورد ابن عباس أنه قال تمر به ولا تجلس. وأما كونه يجلس فالآية تدل على أنه يمنع من المكث فيه قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل فدل على أن غير عبور السبيل من المكث غيره محرم ومنهي عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد المسجد لحائض ولا جنوب. قال ومصلى العيد مسجد أي له أحكام المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى فأعطاه حكم المسجد ولذلك وليعتزل الحيض المصلى دليل أنه لا تمكث المرأة في مصلى أي موضع صلاة العيد وكذلك مسجد من باب أولى. قال لا مصلى الجنائز أي أن مصلى الجنائز ليس بمسجد. والحقيقة هم يختلفون فيما هو الضابط في كون شيء مسجد أو ليس بمسجد وهذا اليوم قد يحتاج اليوم كثير من الناس يعني قد تكون مصليات في الأسواق المجمعات الشبرات مسجد المدرسة وغيره هل هذا ما هو الضابط في ذلك؟ هو بعضهم يقول أن الضابط في ذلك ما كانت تقام فيه الصلوات الخمس وهذا الحقيقة فيه نظر بدليل مسجد الخيف فإنهم ذكروا أن مسجد الخيف خاصة في الزمن السابق أظنه إلى الآن ما يصلى فيه إلا في أيام الموسم وهو مسجد بالإجماع ولذلك الله الأقرب الله على أن يقال في ضابط كون الأرض مسجد أو لا بأن يوقفها أن توقف الأرض مسجد فإن أوقفت الأرض لمسجد فإنها تأخذ أحكام المسجد ولو لم تقم فيه الصلوات الخمس. وعلى هذا اليوم المصليات في المجمعات ليش توقف؟ إنما موضع مكان للصلاة، كذلك مساجد في البيوت، كذلك أما مساجد الأوقاف مثلا وزارة الأوقاف أوقفت الأرض مسجد فلها أحكام المساجد، هذا هو الضابط الله أعلم. في مسألة مصلى العيد مسجد شيخ ما يحتمل شيخنا يكون مو مسجد، إن ورد في رواية وليعتزلنا المصلى، فالمراد يعني يكون الحاض لا تقطع يعني الصفوف المصليات، أو والدليل أن كونها مو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد نزل في المصلى من المنبر في طبعا في المصلى فذبح كبشي أملحين أقربين أملحين، فيكون يعني فيها مباشرة نجاسة، المساجد منها أن يباشر نجاسة فيها دليل أنها ما يقاد فيها نجاسة. هو الله والله أعلم من الكلام ما يمكن جرعة هذا، يعني أولا كون المرأة الحيض يعني يعتزل الحيض المصلى إلى تمر هي لو مرة ما قطع الصلاة ما سترت له في الواشخ يعتزلنا الصلاة اي مصلوا تتاح مع رواية أخرى مكان الصلاة، وذلك يعتزلنا الحيض المصلى بالمراد يعني لو قلنا أنه لا تمر بين المصليات فإن لو مرت ما تقطع مو مرور ما تقطع تكون واقفة اي حتى لو وقفت ايش المشكلة يقطع شيخ ذلك. لا أقصد لو أنها جلست خلف الصف مثلا أو على يمين الصف أو على يسار الصف شيخ مكثرة قد يكون أي هو يحتمل لكن ظاهر النص ويعتزل حيض المصلى أي مكان الصلاة شيخ ما يحضرون شيخ قرب المصلى يكونون أيوه يعني يجلسون في غير مكان الصلاة، وذلك حتى قضية كبش الأرض كبش أغرنين أمن الحين إلى آخره نوقع إما أن يقال أنه كان في غير مكان الصلاة كما أن الحيض تجلس في غير مكان الصلاة. شيخ يكون شيخ شنو حدود المصلى؟ مكان الصلاة قد ما تنتهي إليه الصفوف أي مكان الصلاة موضع السجود موضع الصلاة. شنو اسم المسجد؟ ها؟ مسجد كان يصلى فيه مسجد الخيف مسجد المينة طيب هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله وكسيتأتين أكثر من فرع أن الحائض إذا انقطع دمها حكمه حكم الجنوب، الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل حكمها حكم الجنوب، وعلى هذا فإن المرأة هل لها أن تمكث في المسجد أو لا إن كانت حائضا الأصل أنه لا يجوز لها إلا إذا انقطع الدم وتوضأت كالجنوب، وذلك قال في الجنوب ولا يجوز أن يلبث أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، والدليل على ذلك حديث عطاء أنه قال رأيت رجالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأ وضوء الصلاة، يجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأ وضوء الصلاة. نعم قل الله شيخ بالنسبة للمسألة شيخ ها المسألة شيخ الحديث شيخ فيه طائف كأنه شيخ حيث عطاء هم نعم هو يروي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم نعم هشام بن سعد ضعيف هو أبو داود إذا روى عن سعد بن روى عن زيد بن أسلم لكن بدون اختلاف هنا اختلفوا فمرة روى عن عطاء نقول عطاء مرة روى عن هشام نفسه الله. على كل حال هو صححه بمفلح صححه في المبدع وشيخ الإسلام رحمه الله يحتج به ظاهر وصنيع أنه يصحح الأثر، وكذلك ذلك اختيار شخص يجوز يتوضأ، طبعا هو من المفردات هذه مسألة من المفردات لكن شيخ سامي يحتاج بهذا الأثر كما ذكر المفلح المبدع صحيح الأثر. شيخ في حديث عائشة أن امرأة سوداء ضربت لها قبة في المسجد ما يحمل عليه شيخ المرأة كالله تحيط هذا استدل به بعضهم، لكن هذا حقيقة فيه تعميم لأنه الأصل مرأة كونها يعني صحتها أكثر من قضية الحيض، ذلك يعني نظير هذا حقق استدلالهم في حديث عائشة اصنع ما يصنع الحجر لا تطفي بالبيت في جواز قراءة للقرآن يعني هذا هذا العموم يشمل، لكن هذا استغراق العموم يعني، يعني فيه بعد حقيقة خاصة مع الآثار التي تمنع الصلاة. شيخ ها قول الصلاة، أيوه الصلاة خاصة مع وجود آثار تنص على أنها شيخ تمنع. ما يقال هذا مجرد فعل من الصحابة إذا توضأ قصدك؟ ما ورد فيه الأمر، يعني نفس ابن عمر نفس التيمم رحيمه إنه كان يضرب له كل صلاة. إيه أحسن، لكن هو ورد المنع الآن تسلمنا بالمنع ومنع منع مكث الجنوب. بالنسبة شيخ للمنع إلا عابر سبيل شيخ، هو قال عن طريق، بس الأكثر الورود عن الصحابة أنه في المسافر. إيه أحسن، هذا كذلك مختلف فيه، لذلك ورد عن جابر رضي الله عنه كان الجنوب يمر في المسجد مجتازا، حتى غير هذه الآية ورد عن الصحابة رضي الله عنه. وإن كان الآية هل مراد به مسافر أو غيره، شيخ الإسلام يقول في المسافر في المار، في المار، وذلك يؤيد هذا ما ذكرنا عن أثر علي رضي الله عنه جابر رضي الله عنه كان الجنوب يمر في المسجد مجتازا. شيخ المراد كل من عليه حدث أكبر ولا خاص بالجنوب؟ لا كل من عليه حدث أكبر إذا يمنع في ذلك، لأن شيخ في الإسلام إسلام كافر كان ثمامة، قصة ثمامة ربطه في المسجد. أحسن، يأتينا حتى وقت بن عبد القيس ويستدلون بهذا، لكن هذا نقول لحاجة، ولذلك سيأتينا أنه الحاجة هل يتيمم مع الحاجة ولا يتيمم إذا ما وجد الماء. بعضهم قال إذا ما وجد الماء وكان محتاج للدخول يدخل المسجد ويمكث فيه ولو بغير تيمم للحاجة، ولذلك يحمل قصد ثمام أثال وجود الحاجة، ولو ذلك أنه لو أمر بالتيمم أو الوضوء ما صح من أصلا العبادة هذه. شو ما فهمتك شيخ؟ يعني ثمامة ما كان في المسجد صح؟ تقول هو حدا أكبر. أي لكن أقولك هو لو أمرنا بالغسل أو أمرنا بالوضوء ما ارتفع، فهو في الحقيقة عاجز عن استخدام الماء والتراب. فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ سيأتينا الآن مثلا على قليل أنه هل إذا ما وجد الماء والجنوب وراد المكث هل يتيمم ولا يتيمم؟ بعضهم يقول ما يتيمم، لماذا؟ للحاجة، لوجود أثر ثمامة. شيخ حتى ثمامة لو تيمم ما صح التيمم. أحسنت، فلحاجة. لكن هل يؤمر بالتيمم لأنه فقد عجز عن الوضوء؟ في صورة يتينا لا يتينا أنا بالرغض يتينا كمل. قال يتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر وصفة الغسل. لا طيب أرد قال ينع من مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى صح؟ ولا هنا شنو كان مخربط شيء؟ مجنون قال منع من المجنون سكران ومن عين الناس تعدى المجنون يمنع السكران دل عليه الآية، وقال المجنون باب أولى ومن عين الناس تتعدى للعلة لأنه مظنة التلويث المسجد. قال ويباح به وضوء أي بالمسجد وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. هل يجوز الوضوء داخل المسجد خاصة في زمن السابق؟ يعني لو جاء بماء يتوضأ في داخل المسجد هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول يباح إذا شرط أن لا يؤذي المصلين، وكذلك اشترط الشيخ الإسلام أن لا يحصل معه بصاق أو مخاط، لأن البصاق في المسجد خطيئة، وعلى هذا فإنه يجوز ويباح له، وهو مختار الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، والماء ليس بنجس والوضوء لا ينجس المسجد. قالوا إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. هنا مسألة هذه قبل قليل وردت، وهي مسألة حقيقة مسألة مشكلة في الروض أو في المذهب. يعني قال إذا كان الماء في المسجد جنب ووجد الماء في المسجد جاز دخوله أي المسجد بلا تيمم، أراد الإنسان الآن الجنب أن يدخل يتوضأ الماء في المسجد، طيب الآن الجنب ما يجزه الدخول لو يتوضأ، طيب وضوء ماء الوضوء داخل المسجد، قال يدخل ولا يتيمم، وهذا ما في إشكال من حيث أنه أقل ما يقال فيه أنه مرور، وأكثر ما يقال فيه أنه مرور، فالمرور جائز، فهو كالمرور أنه سيتوضأ ولن تطول مدة بقائه بغير وضوء، ولذلك يدخل بلا تيمم. قال وإذا أراد اللبث فيه للاغتسال هو جنب وأراد دخوله ليغتسل الماء الآن داخل المسجد، هل يتيمم؟ لا بد أن يتوضأ. نعم. طيب ما عندنا الوضوء، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ قال وإن أراد اللبث فيه في المسجد للاغتسال تيمم. طيب لماذا يتيمم؟ بدل الوضوء. هذه الآن واضح. قال وإذا تعذر الماء، مسألة مستقلة، تعذر الماء جنوب أراد أن يدخل المسجد تعذر الماء فلا يستطيع لا الغسل ولا يستطيع الوضوء، واحتاج لللبث أي لللبث في المسجد، جاز اللبث بلا تيمم. طيب هنا الآن قال بلا تيمم، في الصورة التي قبلها أراد اللبث في الاغتسال تيمم، ما الفرق؟ واضح إشكال؟ استدامة شيخ، أقوم الابتدام كلها استدامة. هل الأولى كلها أراد أن يدخل بعدين هو دخل وأراد اللبث؟ لا، هو الآن أراد اللبث ابتداء، أراد اللبث في المسجد ويتعذر الماء واحتاج لللبث. طيب كلامه يتعذر الماء يعني بعدين أراد أن يغتسل وصور وتعذر الماء، لكن شايف الصورة الأولى أراد الابتداء، الثانية أراد الاستدامة، استدامة أقوم الابتداء. الصورة الأولى شنو هي؟ الصورة الأولى شيخ من أراد لبث فيه للاغتسال يتيمم. هذا شنو؟ هذه يتيمم. لا، ابتداء ولا استدامة؟ هذه ابتداء. طيب وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. أيوة. يعني جاز اللبث بلا تيمم استدامة. لا مو استدامة. ليش؟ قال واحتاج لللبث. يعني ما لبث هو. لأنه شيخ أصلاً كان داش يغتسل بعدين يحتاج اللبث. لا لا لا، الصورة الثانية مستقلة. الصورة الثالثة عفوا مستقلة عن الأولى. يعني الأول مسألة الأولى إذا كان الماء في المسجد مثلها بمثالين، جاز الدخول بلا تيمم، وإن أراد أي وإذا كان الماء في المسجد وأراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. مسألة ثانية مستقلة الآن أو تعذر الماء. يقول شيخنا بالحاشية تدانا دواما صح؟ آه ما ها ما عندك ما عندك شيء بحاشية السلطان عيد؟ لا، في واحد من المشايخ شرحها قال لي أثر المرأة السوداء اللي إنه مكثت في المسجد والمرأة لا تخلو من حيث المرأة يقوه القلب. هذا لا أقصد إيش الفرق، لماذا تيمم في الصورة الثانية ولا يتيمم في الصورة الثالثة؟ قيدها شيخ في الحاشية. أيوة. ابتداء ودواما لحبس أو خوف على نفسه كل هذه حاجة. يعني أقصد الآن أنا إذا أراد اللبث في الاغتسال حاجة الآن مو حاجة؟ حاجة اغتسال حاجة. طيب أراد أن يدخل يلبث فيه للاغتسال ما يتيمم، ما يقال هذه ضرورة شيخ لحبسه أو خوف على نفسه أو ما؟ لا بس هو عبر أنا محتاج. مشكلة صراحة والله، شفت تفصيل كذي قبل لا يجي قلت والله شكله ضعيف. لا هو حقيقة لا ابن قدام، يعني هذا الإشكال، هذا هو ابن قدام رحمه الله يرى أنه لابد أن يغتسل، لابد أن يتيمم في كلا صورتين، ولذلك قول بأنه لا يتيمم يقول غير صحيح، وهذا حقيقة واضح. يعني القدامى ماشي على قاعدة واحدة، الآن أنت مطلوب الوضوء تعذر عليك الوضوء ماذا؟ تيمم، أو أنك يعني تفتحها بحيث تتيمم للحاجة. أي نعم، يعني لا، إما تقول يتيمم في الصورتين لا يتيمم في صورتين. ولذلك الكشاف الوهوتي رحمه الله أورد هذا الإشكال. وذكر أنه قال أن ذكر أن شرح شارح المنتهى، منو شارح قال الشارح قال في شرح المنتهى صاحب الدليل مرعي منتهى لمن؟ منتهى الإرادات، يعني أقصد منتهى الإرادات ابن النجار. طيب وقيل قال في شرح المنتهى، أي شرح يقصدون؟ معونة لنها لمن؟ البهوتي. لا مو مال المرعي، لا يقصدون إذا أطلق شرح المنتهى فإنهم يقصدون صاحب المنتهى وهو ابن النجار، أنه شرح ومعونة لأنها معونة أنا كل لخبطينهم في معونة في دقائق، لا دقائق حاشية، في معونة لأنها البهوتي وفي نسيت والله كتاب شارح عبارة شنو اسم شرحه. على كل حال هم يقصدون الشارح، إذا قال شارح المتن يقصدون فتوحي صاحب المتن. قال لعله يقيد في الصورة الأولى لعدم الحاجة، يعني إذا أراد اللبث في الاغتسال يقيد بماذا؟ إذا لم تكن حاجة فإنه يتيمم، أما إن كانت هناك حاجة والضرورة من باب أولى فإنه يجوز الجنوب في بلا تيمم. هذا بناء على يعني توصيف أو ذكر المذهب. لكن على القول الثاني واختاره من قدامة رحمه الله أنا على كل سورتين يتيمم. سيورد عليه إشكال ثمامة. لا ثمامة ما يصح حاجة. ثمامة ما يصح من التيمم ولا غو ولا غسل. لا تدخل. لا حاجة عندنا الآن هذا يدل على أنه يجوز دخول الحاجة. يجوز على أنه يجوز دخول الكافر لحاجة. استثناء شيخ. إيه استثناء مصلحة. لذلك فما أسلم ها. ما فهمت الفرق بين. الأولى إذا أراد اللبث فيه الاغتسال تيمم إذا كان لبثه لغير حاجة فإنه يتيمم إذا ما وجد الماء. في الصورة الثانية إذا كان لحاجة فإنه يجوز بلا تيمم على ما ذهبوا إليه. ومن قدام ما رجعت القدام رحمه الله يقول أنه روي عن علي وابن عباس التيمم لكن ما رجعته أثرين أكيد بيأخذ الماء إذا داخل أكيد يبي الحاجة. لا هو يغتسل الآن يعني المكث في المسجد لحاجة أو لا؟ ما في ما يبرر أكيد. إيه لكن هل يستطيع الصبر مثلاً؟ يعني الغسل يعني الآن الجنوب ما يلزم أن يغتسل الآن. يغتسل إذا حان وقت الصلاة. وإن كان حقيقة يعني قد يقال كلامك أن الغسل حاجة لكن الله والله السلام طبعاً يقال في هذا الوقت يعني. شيخ الحاشية إشكال شيخ. في مسألة التوضأ في المسجد قال حكم المدير الباحث عن كل من يفض عنه إلا أن يبله في المسجد أو يتأذى الناس به فيكره. ما يحرم شيخ يتأذى الناس فيكره إيه قد يقال كل هذا يتأذى الناس قد يقال بالتحريم. قال في حاشية القلبة فإن أذى بها ما حرم ما ليش فين أحسن حرم بس ما ليش قال يكره. لا يكره مو قضية مو الجماعة الجماعة مسألة الأولى لا الجماعة الجماعة واضح إيه ويتأذى بهم الناس في أن إيه هو قال حقيقة الله أعلم إذا قال كانت تأذي الله والله يحرم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا. لكن قد يقال ما يحصل يعني التضرر هنا ما ما ما هو أذية وإن كان قد يحصل تقدير أو على الناس أو كذا لكن حقيقة ما قال التوجه إذا كان يؤذي أو كان يضر الناس فإنه التحريم أولى. إيش ما يكره تحريما نحو الكلام المنذر على التحريم. لا الأصل عباراته التنزيه. شيخ المنذر مقدمة شوي يعني ممكن هو يقصد كراهة يعني ممكن. شيخ بالنسبة للجنب شيخ قال وله قال ما في القرآن كالذكر. شيخ ما قال يكره الجنب الذكر نعبر بالجواز منه. لا المذهب أن يباح الذكر وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى كراهة الذكر للجنوب دون الحائض. لكن أغلب الله أعلم حديث عائشة كان يذكر الله على كل واضح شيخ عام مخصوص أحيانا. لكن وين خصت الذكر؟ بالتيمم شيخ. شو من تيمم؟ الحاثة اللي سلم عليه كان يذكر الله على الطهارة هو في الصورة هذه إنها كراهة تنزيهية ها؟ إيه كراهة تنزيهية يا شيخ. الشيخ يعرض بالأذان شيخ قد يكره أذان الجنوب ليش فرق؟ صح كلام توجه لك هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الشيخ الإسلام رحمه الله يكره الذكر للجنوب. قال رحمه الله تعالى وفاق من جنون أو قال ومن قال من غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب ولا. طيب هنا بعد ذكر الأغسال الواجبة ذكر الغسل المستحب قال من غسل ميتا مسلما أو كافرا وإن كان غسل الكافر من كافر لا يغسل لكن ذكر الله ما يترتب عليه قال سن له الغسل لأمر أبي هريرة وابن عمر كذلك بذلك. وقد يقال الأمر هنا لماذا لا يحمل على الوجوب وهنا الصحابة ما حملوا على الوجوب لأمرين. الأمر الأول لما رحل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم من غسل ميتكم من غسل فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حسن إسناده شيخ الإسلام ابن حجر. وكذلك يقال أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عدم الاغتسال، فورد عن مسعود وعن ابن عباس وعن عائشة أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا إن كان ميتكم بنجس فاغتسلوا. وهذا يدعي أنه لا يغسلون، أنه لا يجب الغسل. طيب قال وأثار سؤال مسألة شيخ، ما يقال أن الأصل ما يغتسل شيخ؟ يعني أن شيخ الحديث في الصالح مولى التوأمة وهذه ضعيفونة شيخ التعليل حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل. شيخ الحديث شيخ فيه تعليل لروب باقي الصحابة، إذا كان طاهر فما يشرع الاغتسال قضاء يجب؟ لا هو وجوب ما في إشكال ما يجب، لكن حمل أبو هريرة وقول ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح ثم نغسل ميت فمن يغتسل؟ أيوة أنه ما يغتسل، هذا قال يدعو خاصة مع الأمر أمر أبو هريرة رضي الله عنه. يطعفون أشياء بعضهم؟ لا لا أثر فيه حتى عن ابن عمر أبو هريرة وابن عمر ما كان إمران غاسل ميت و... شوفوني أكتر خالي رجح الموقوف ونقل ابن قيع عن أحمد أنه صححه موقوفا. قال الثاني وفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الإغماء. الإغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عليه الصلاة والسلام فأغمي عليه فاغتسل عليه الصلاة والسلام. قال والجنون لأنه أولى من الإغماء، لكن بشرط أن لا يكون فيهما إنزال، فإن كان فيهما إنزال فإنه يجب الغسل للإنزال وليس لذات الجنون أو ذات الإغماء. قال وتأتي بغية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. حقيقة المؤلف ما ذكره وكان مفرق، لكن أذكر اختصار، وهم يذكرون 16 غسلا وبعضهم يزيد على ذلك، لكن مشهور المذهب أن 16. الأول غسل ذكر، هو ذكر كم نوع؟ ذكر غسل الميت والإغماء والجنون. طيب الرابع غسل الجمعة وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، وهذا يأتينا إن شاء الله غسل الجمعة. وإن كان هنا يعني أذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهنا قال واجب بمعنى الواجب اللغوي وليس الواجب الشرعي الاصطلاحي، فإن هذا الواجب الاصطلاحي إنما جاء عن ذلك متأخرا. كذلك قال يدل على عدم الوجوب حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم غفر له ما بينه وبين الجمعة وزياد ثلاثة أيام. قال من توضأ وأتى الجمعة ذكر الفضل فدل على اكتفائه، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه واجب على من له رائحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأنكم طهرتم ليومكم هذا. طيب الثاني غسل العيد أو الخامس. الخامس غسل العيد. غسل العيد ورد فيه حديث مرفوع لكنه فيه ضعف، صح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما. السادس قالوا الكسوف، والسابع الاستسقاء. فالكسوف والاستسقاء قالوا قياسا على الجمعة بجامع الاجتماع لهما، بجامع الاجتماع لهما. والظاهر والله أعلم أنه لا يشرع الاغتسال لهما لعدم وروده بالسنة، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وتركه سنة. طيب الثامن الاستحاضة، فيسن المستحاضة تغتسل لكل صلاة كما جاء ذلك في حديث أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع غسل للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولذلك قالوا ولو كان حائضا ونفسا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت، وكما أمر أسماء بنت عميس لما نفست. العاشر قالوا دخول مكة لحديث ابن عمر أنه كان يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهارا ويغتسل ويقول ويرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يشرع الغسل لدخول مكة إلا إذا طالت المدة بين غسل الإحرام وبين دخول مكة. ولذلك اليوم ما يشرع اغتسال لعدم وجود الفصل. يعني قد يصل اليوم بهذه النعم السيارات وغيره قد يصل إلى مكة، قد يصل إلى الكعبة وشعر اللحم مبلول، ما نشف أصلا حتى يغتسل الغسل الثاني. طيب العاشر أو 11، طيب 11 هم يقولون بعضهم يذكر الأصحاب حرم مكة، حرم مكة. طيب ما الفرق بينه وبين مكة؟ الحرم أعم، يعني مكة هي البيوت السكنية والحرم حدود قد يكون حتى في البر، فالحرم أعم. لذلك بعضهم ينص على حرم مكة، وإن كان حقيقة فيه نظر، وذلك المقدام رحمه الله ما ذكره من الأغسال المستحبة أصلا. طيب الثاني عشر الوقوف بعرفة، صح عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما. المرداوي ذكر عن شيخ الإسلام عدم استحبابه عرفة غسل عرفة، نقع عن شيخ الإسلام عدم استحباب غسل عرفة، لكنه في الشيخ رحمه الله في مجموع فتاوى ذكر أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال، وذكر منها غسل عرفة. هذا قد يكون حقيقة، ظاهره أنه يرى استحبابه لأنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. شنو أغسال الحج الثلاث ثابتة؟ إحرام، أيوة، دخول مكة بطواء وعرفة. شيخ مو الطواف كذلك؟ لا يأتينا الطواف، لكن شيخ الإسلام يقول ما يأتينا الطواف. طيب كم وصلنا إحنا رقم؟ إحنا 12. 12 طيب 13، لا أنا عندي 12. إيه خلاص 12. 13 إحنا؟ إيه. طيب طواف الزيارة وطواف الإفاضة و الرابع عشر الوداع، طواف الوداع، والخامس عشر المبيت بمزدلفة، والسادس عشر والله مين الجمار. وهذه كلها على المذهب يستحب الغسل لها. لماذا؟ قال لأنها أنساك يجتمع لها الناس قياسا على عرفة، أنساك يجتمع لها الناس قياسا على عرفة، فذلك طواف زيارة، طواف وداع، مبيت مزدلفة، رمي الجمار. والقول الثاني شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول لا يشرع ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بل هو بدعة إلا إن كان هناك رائحة خرجت منه تؤذي الناس فإنه يغتسل لعدم إذاء الناس بالرائحة. طيب قال ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. دقيقة نقعد هذه. قال ويتيمم للكل أي للغسال المستحبة إذا عدم الماء فإنه يستحب له التيمم لما ولما يسن له وضوء أي الواجب ولما يسن له للعذر. وهذا هو المذهب، واستدلوا عليه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، وهذا في الوضوء. قالوا كذلك الغسل مثله. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني محقق ما وجدت عنه قول في الأغسال كلها أغسال مستحبة، لكنه ينص على غسل الإحرام أنه إن عدم الماء لا يتيمم، ينص على غسل الإحرام أنه إذا عدم الماء لا يتيمم، لأنه قال الشرع النظافة والتراب لا يحصل لا تحصل به النظافة ولذلك لا يشرع. طيب الحمد لله رب العالمين. شيخنا عندي ثلاثة زيادة كانوا صاحب الفروع. إيه. ذكر السعي والحجامة ودخول مكة، ونقل عن شيخ الإسلام تيمية قال في دخول مكة دخول مدينة. إيه. في دخول مدينة شيخ الإسلام تيمية يقول نص عليه. عن أحمد. مدينة. إيه هذه ثلاثة شيخ. إيه هو الأحسن أنهم يذكرون أظن يزيدون على أكثر من هذه. يعني عندك ذكرت المدينة والحجامة. السعي. والسعي. لكن حقيقة الله والله ما فيها دليل على ذلك، لكن أكثر الفقهاء حتى صاحب الإقناع وغيره يذكرون 16 غسلا حالها حال الكسوف والاستسقاء. شنو هي؟ أغسال الحج غير الصلاة يعني في الحكم. أي أحسنت. أي لكن إشكال إن هذه العلة موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر. يعني خاصة ما يتعلق بالكسوف وهم يقولون أنه يحدث فجأة لكن يخرج إليه مباشرة. شيخنا يقول يتيمم للكل. بعدين ذكر شيخ الحاشية يقول يتيمم لما يسن الوضوء. بعدين ذكر مثال الغضب. الوضوء أي الغضب يستحب له يعني. إشكال شيخ اللي يستحب التيمم للعذر. إشكال شيخ إن الغضب النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة قال إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يسكن النار بس التراب ما له علاقة بالنار فما نستطيع شيخ إن نقيس ولا لا لا هذا قد تكون من العلل يعني قد تكون من العلل لكن الطهارة بذاتها قد تطفي الغضب يعني قد تكون من العلل من يكون لكن الحقيقة أنا نظرت إلى أن غالب النصوص أو آية الوضوء أن التيمم بدل عن طهر الصغر وطهر الكبرى حتى يقول شيخ الإسلام يعني ما الذي يمنع أن يتوضأ حتى الغسل المستحب التيمم حتى الغسل المستحب بس يا شيخ ما المقصود في الحدث المقصود الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فجعل الماء مقابل النار مو المقصود شيخ رفع الحدث بدين أنه يوصل يمكن مرة يكون محدث يعني لا ما أنا أقول كان ما يسلم لك أن هذه العلة فقط أن العلة ليست لي شيخ العلة المنصوصة أو لا أي منصوص صح لكن أقصد قد تكون العلة الأخرى ويحدث الطهارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بس يمسه ماء زي شيخ وذا كان لماذا أمر بالوضوء وذا كان شيخ هو أصلا وذا كان طاهر شنو ذا كان طاهر يعني ما كان عليه حدث يشفع الوضوء معناته ما المقصود الطهارة ما فهمت إذا كان يعني شيخ أنا لو عللنا مثلا من العلة ارتفاع الحدث هو أصلا قد يكون طاهر هذا الغضبان ويسله الوضوء مع كونه طاهرا في العلة ما هي ارتفاع الحدث أي أقصد العلة الطهارة شون العلة الطهارة شيخ أنا يأتي بطهارة سواء ارتفاع الحدث أو غير يعني الفعل أي لكن أقول لكن قد يعني هو يعني قد يقال إن مثلا الماء طيب لو صب على نفسه ماء يكفي يكتشف بس الأولى فعل الوضوء لأن الوضوء تعبد يعني زيادة. هل يحصل سنية؟ الشيخ ضائب على العلائي الحبس بعيد هذا ما أظن أحد يقول فيه يعني. هذا يعني نقول قياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي بس ما أظن أحد يقول فيه ما أدري أظن أحد يقول فيه يعني لو صب عليك ما يكفي لو شربت ما يكفي المفروض شيخ هذا مفهوم الحديث هذا مفهوم لا مفهوم لكن مو هذا مراد أن يكون أمر بالوضوء وذكر من العلل أنه تطفئ الغضب يعني شوف نقدر نقول مثلا ان فيها علتين العلة الاولى ان يعني قد يقول لا قد يقال الله اعلم ان العلة الوضوء طهارة من الحكم انه كونه يطفئ الشيطان لان عندنا الوضوء شيخ مثل غضب يتوضا لماذا يعني العلة وضوء لكن من الحكم ما تطفئ ما يستحب للغضبان الوضوء لا يستحب احد جاء في الحديث وغضب توضأ وضوء سابق ذكر في الوضوء المستحب حتى الاغتسال مثل ما قلت يعني هل الفقهاء قالوا يسن اغتسال الغضب المفروض يكون اولى لو مشينا بس على هالعلم اي ما اذكر هم في اذا اراد ان اذا جاء اهله ثم اراد ان يعود قالوا الغسل افضل إيه الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على الكلام ذكر على شلون هي اصلا الا لان طفاه غضب نفس العلة يعني الوضوء ايه انه يذهب عنا اي هاي هو الحكم كحكم قد يقال الحكم جزاك الله خير